الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني على قل لو أن عندي والله أعلم بالظالمين. Yeah. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى أَأَعْقَلُ ألا